لا عندنا احقاق ثلاثة ضيعتنا ما ظل ولا شيء فيردهما الى حالتها الاولى. ها لا ارجع من الاول. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر. فاخبر ان الذي ابدع السماوات والارض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي. أن يحيي عظاما أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: أولم يروا أن كذا الأحقاف ثلاثة. إيه قول شوف قول تعليق. أقول أقرأ الآية. أولم يروا أن الله أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. هذه الأحقاف ثلاثة. يقول في الأصول جاءت الآية هكذا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض، وهي ملفقة من الآية التي في سورة ياسين والآية التي في الأحقاف. فأثبتنا آية الأحقاف، فإن الآية التي في ياسين ذكر الشارح قبل قليل. يقول في الأصول جاءت الآية هكذا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض، وهي ملفقة من الآية التي في سورة ياسين والآية التي في الأحقاف. فأثبتنا آية الأحقاف. بعدين هو نهايتها قادر على يحيي الموت. وين وجه التلفيق؟ باقي يا شيخ. باقي عندنا ولا عندنا آية ياسين كاملة. طيب. وين الاختلاف؟ الآية صحيحة يا شيخ، ما هي ملفقة. التلفيق معناها ايش؟ دخل آية في ايش؟ في آية أخرى. هذا اقرأ التعليق مرة أخرى. يقول في الأصول جاءت الآية هكذا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ لا، ما عندنا كذا. على أن يخلق مثلهم بلا، وهو الخلاق العليم. لا كامل الآية هذه. هذه هي عن نسخة يا شيخ. لا مو معتاد. تركية. هي هذه. لا لا ما يصلح. ما في تلفيق يا شيخ. التلفيق معناها ان الانسان يخلق، يعني ياتي شطر ايه وياتي بعجز ايه من موضع اخر، تختلط عليه الامور. هذا ما حصل. كون المصنف يجيب ايه وبعدين يكررها مره اخرى ما في شيء. ها هي في محل الشاهد، في محل الاستدلال. نعم. ثم اكد سبحانه. وهذه من جايبينها الايه اللي هم جايبينها الان؟ هذه من جايبينها من عندهم. يقول ملافقه من الايه التي في سوره ياسين. طيب وما الايه التي في احقاف؟ اثبتنا ايه الاحقاف. وهموا ان خالق من ياسين والاحقاف. من هم اللي اثبتوها؟ هم ما موجوده في اي اصل من الاصول. شكرا. ثم اكد سبحانه ذلك وبينه ببيان اخر. ذلك ما يصلح عند المطابقه وعند يعني التحقيق، ما يصلح الا انه الانسان يرجع لجميع ايش؟